فوزها بلقب ملكة الجمال وبين عماد الأستاذ الجامعي. معقولة؟ ومش معقولة ليه؟ أصلي ما تخيلتش أبدا تطلب مقابلتي علشان تعرض عليا الجواز. لو كنت أخدت بالك من نظراتي ليكي وانت قاعدة في قاعة المحاضرات كان لازم تحسي وتتوقعي انك خطفت قلبي وتعلقت بيكي. أنا طبعا أخدت بالي من نظراتك ليا، وكل محاضرة أحضرها لك أكدب نفسي وأقول مش معقول الأستاذ يتعلق بتلمذتي بالبساطة دي. جمالك ورقتك وحسن أخلاقك رفعوا كل الحواجز المفروضة بين الأستاذ وتلمذته. أفهم من كده إنك بتحبني فعلا؟ ومصمم إن الحب ده ينتهي بالجواز، وياريت يكون النهاردة قبل بكرة. أنا في الليسانس وعلى أبواب الامتحانات. اطمني، هتاخدي الليسانس والماجستير والدكتوراه كمان. انا بحلم باليوم اللي اخد فيه الليسانس وبطل المذاكره تقوم تقولي ماجستير ودكتوراه كمان. ما تحمليش هم، انا هساعدك. اصل مش معقوله تبقي مرات دكتور في الجامعه وما عندكيش دكتوراه. دكتور عماد، انا طول عمري بحب الباليه ودرسته من سن 5 سنين لحد ما تفوقت فيه جدا واخدت فيه شهاده كمان. قصدك ايه؟ يعني لو كان فيه اسمه ونصيب وتجوزنا انا ما عنديش استعداد ابعد عن الباليه لحظة واحدة. وانا مش هبعدك عنه، انا بحب الفنون بكل اشكالها والوانها، وتأكدي ان انا هقف جنبك واشجعك، وفي نفس الوقت هخليك تاخدي الماجستير والدكتوراه. بتهيالي كل ده سابق لاوانه. مادام هنتجوز يبقى مش سابق لاوانه. دكتور عماد انا لسه ما قلتش رأيي. احنا فيها يا ستي. لا لازم اخد وقتي وافكر براحتي وبعدين بقى اقول لك رايي. وانا مش هستعجلك، واعتبريني من دلوقت في انتظار ردك. حد يرفض استاذ في الجامعه؟ اولا ده لسه استاذ مساعد مش استاذ، وثانيا انا اتقدم لي احسن منه كتير ورفضتهم. اقل منهم في ايه بقى؟ في حاجات كتير، مظهره مثلا تقريبا عادي وشكله برضو عادي، وغير كده مش حاساه. ما تنسيش انه افضل من كل اللي تقدمولك بعلمه ومركزه الاجتماعي. يا ماما بقولك منال، السنين بتجري يا منال، وده ضدك مش في صفك. معقولة بقى باليرينا كل اساتذة الباليه وكل الجمهور اللي شافها يشهدوا لها بالنبوغ والتفوق وتتجوز جوازة تقليدية بالشكل ده؟ صراحة انا تعبت معاكي، كل عريس طلعي فيه انا ولعلمك بقى لو رفضتيه مش هتتكرر الفرصة وانت حر. ما تتعبش نفسك يا منال، حرام عليك، انت بذلت مجهود كبير في رسالة الماجستير وانا كمان تعبت فيها معاك من قبل ما نتجوز، وانا بقولك ما عنديش استعداد اتخلى عن الباليه عشان الماجستير والدكتوراه. امال احنا اجلنا الخلفة ليه 2 سنين بحالهم؟ مش عشان الماجستير؟ لا، عشان الباليه اللي انا بحبه وبعشقه، والحمل والولادة مؤكد هيكون لهم تأثير على ادائي كباليرينا وكمان على رشاقتي. طب خد الماجستير الاول ونأجل الدكتوراه شوية. واذا قلتلك بقى ان في احتمال اسافر دولة خليجية واشتغل هناك. تشتغلي ازاي؟ في دولة خليجية عاوزة تعمل معهد باليه وطلبت من الوزارة ترشيح واحدة تتولى المهمة دي، والوزارة رشحتني. وليه ما قلتيش من الاول؟ انا ما عرفتش الا النهاردة بس. طب وانت رايك ايه؟ هسافر طبعا. وانا؟ ما احنا هنسافر سوا. الله، طب انت مسافره تنشئي معهد باليه، انا بقى هسافر اعمل ايه؟ تشتغل في الجامعه هناك وفي نفس تخصصك. انا ما عنديش مانع، بس لازم اتعاقد مع الجامعه قبل ما اسافر. اوكي، اسافر قبل منك وابعت لك العقد من هناك. اذا كان كده انا موافق. هتوحشيني يا منال. وانت كمان هتوحشني قوي، بس اوعدك اوعدك كلها شهر ولا اتنين بالكتير على ما اجيب لك العقد وتحصلني باذن الله. انا مش فاهم ازاي وافقت على سفرك بالسهوله دي. ده انا ما بقدرش ابعد عنك لحظه. اولا انت وافقت لانك بتحبني، وثانيا لانك هتحصلني ونبقى مع بعض على طول، وثالثا بقى وده الاهم هطلب منك طلب، وياريت ما تكسفنيش. انا عمري رفضت لك طلب. ربنا يخليك ليا يا عماد. أمريني. ماما وعلا وشيرين محتاجين لرعايتك واهتمامك بيهم. معقولة توصيني على أمي وإخواتي البنات؟ دول في عناية من غير ما تقولي. أنا واثقة أنهم هيكونوا في عنيك، لكن قلت أأكد عليك علشان أبقى مرتاحة يعني. طول ما أنا جنبك ما تقلقيش، بس المهم ما تخليش شغلك ينسيك حكاية عقد العمل. أوعدك بعد وصولي بيومين ثلاثة عقد العمل بتاعك هيكون شغلتي ومحور اهتمام. الله، ايه بتبص في ساعتك ليه؟ للاسف الوقت مر بسرعه. يا دوبك كده علشان الحق اخلص اجراءات السفر واركب بقى الطياره. اشوفك على خير يا عماد. باي باي. مع السلامه يا منال. ابقى رد على التليفون وانت ما تنسيش الجوابات. باي باي بقى. باي. السلام يا بنتي. الله يسلمك يا ماما. طمنيني، عماد عمل بالوصية ولا لا؟ عماد؟ عماد ده ملاك مش بني آدم. ده لو كان ابني ما كانش عمل اللي عمله معايا أنا وإخواتي. شهم بصحيح. تصوري إن كل مصاريفكم كان بيدفعها من جيبه ورافض يحاسبني عليها. وذنبه إيه عشان يتحملها لوحده؟ لازم أنت تتحملي النص على الأقل. نص ده إيه يا ماما؟ أنا هسدد له كل قرش صرفه عليكم، ولا تبقى هيبة في حقي وحقكم. انا بقول كفايه السنتين اللي قضيتيهم في الغربه يا منال. ايه عاوزاني اتخلى عن المجهود اللي بذلته في انشاء معهد باليه من فراغ؟ لا مستحيل طبعا. وبعدين المعهد محتاج لي عشان يقف على رجليه ويخرج اول دفعه على ايديا. طب وعماد قدروا كده بقى هعمل له ايه يا بنتي؟ ما يصحش ما يصحش يبقى عايش في بلد وانت عايشه في بلد تانية. لا انا جبت له عقد عمل يدرس في الجامعه هناك، وبعد ما تعبت هو اللي رفض. ما هو مش معقول يضحي بمستقبله ويضيع من ايده الترقية. ده لو كان سمع كلامك وسافر لك ما كانش بقى استاذ يا بنتي. انا كمان ما اقدرش اتخلى عن شغلي يا ماما. وبعدين هو وافق ارجع تاني. وافق لانه بيحبك ومش راضي يزعلك. لكن انت يا منال السنين بتمر عليك وانت مش حاسة. هتعمل لك ايه الفلوس لما تلاقي نفسك وصلتي لسن ما تقدريش تخلفي فيه؟ انا الموضوع ده مش شاغلني نهائي. هو جوزك اللي نفسه يخلف ويفرح بولاده. ماما لنا ولا عماد بنفكر في موضوع الخلفه نهائي. انت بس اللي شغله روحك بيه. لاني خايفه عليك. من ايه بقى؟ من جوزك يا بنتي. عماد ممكن يجي عليه وقت يفكر يتجوز غيرك ويخلف منها. يجيب لي ضره يعني؟ يا ريت على كده وبس. ده ممكن يطلقك ويستغنى عنك، وكده تبقي انت اللي هديتي بيتك بايدك يا حبيبتي وجنيت على روحك. انا استبعد ده تماما. استبعد ان عماد يعمل حاجه زي دي. هو انت هتستني لما يعمل؟ ماما هرجوكي بقى اعفيني من الكلام في الموضوع ده، لانه مستحيل انه يحصل. واثقه قوي من عماد؟ مليون الميه. خلاص انت حره يا بنت. رغم ان انا ما بفهمش في شراء الاراضي والمباني وتجارة العقارات، لكن ما تقلقيش المهندس حسن صاحبي ضليع في المسائل دي واقدر استفيد من خبرته. بس ده مش معناه انك تسيب له الجمل بمحمل ويتصرف على مزاجه، وبدل ما استثمر فلوسي في شيء نستفيد منه يروح شقى عمري على الارض. شقى عمرك امانة في رقبتي، وتأكدي ان انا حوظفه واستثمره بالشكل اللي يرضيكي وتستفيدي منه. على العموم انا عملت لك توكيل عام يدي لك الحق تتصرف في فلوسي زي ما انت عايز، وانا بقى هشوف هتكسب كام من كل عمارة تبنيها. 100% زي ما بتقول ولا لا؟ 100% ده الحد الادنى. لكن ممكن الربح يوصل لميتين المية وتلتمية المية وبكرة تشوفي. مدام كده يبقى هحلم ببكرة ومن دلوقتي يا عميد. احلامي زي ما انت عاوزة وبراحتك. يعني سافر للغربة وانا مطمنة؟ انا حاسس انك قلقانة. يا ترى قلقانة من ايه؟ الحقيقة مش عارفة، بس قلقانة فعلا، لكن من ايه؟ ده السؤال اللي ملوش اجابة عندي. انا عشان اخلصك من القلق ده هبتدي استثمار فلوسك ومدخراتك في عمارة واحدة، وبعدها بقى تقرري بنفسك ابني عمارات تانية واستثمر فيها فلوسك ولا لا. ايه رأيك؟ كده بقى؟ اوكي. انجي، كنت في مكتب دكتور عماد بتعملي ايه؟ كان بيكلمني في موضوع مهم جدا. موضوع؟ انت في بينك وبينه مواضيع؟ ده استاذ وانت تلمسته، وده يمنع ان يكون في بيننا مواضيع ومهمة كمان؟ انجي كلامك كده ما يطمنش. ميزتك الوحيدة يا عمر انك لناح وبتفهمها وهي طايرة. لا انا كده الفار لعب في عبي. في ايه يا انجي؟ لو قلتلك ما تزعلش؟ لا مش هزعل. ولا تتهمني بالغد؟ اوه تعطيلي اعصابي، اتكلمي بقى. هقولك يا سيدي، الدكتور عماد طلبني للجواز. ايه بتقولي؟ ايه؟ ايوه زي ما سمعت كده، اتضح انه بيحبني جدا وبيدوب فيا كمان. حبيني وانا؟ انا منكرش ان انا حبيتك ولسه بحبك، بس انا عندي طموح ان انا ابقى استاذة في الكلية، واللي يقدر يساعدني على تحقيق حلم حياتي هو الدكتور عماد مش انت. انا وعدتك اني هقف جنبك واساعدك لحد ما تاخدي دكتوراه. صحيح، بس تفرق كتير يا عمر. تفرق في ايه بقى يا ست انجي؟ انت لسه في الليسانس وبتتعمد تنجح كل سنة بمقبول، لان الدراسة مش في دماغك. اما الدكتور عماد بقى فهو استاذ في الكلية. انا بنجح بمقبول لاني مش محتاج الليسانس. انا بابا رجل اعمال وهيعمل لي مشروع كبير اول ما اتخرج، ولعلمك بقى انا اغنى من الاستاذ بتاعك ده، ولعلمك كمان ده متجوز. اولا الفلوس مش كل حاجة، ثانيا مش مهم يكون متجوز لان مصلحتي اهم. لا لو كلامك ده صحيح ما كنتيش حبتيني وتعلقتي بيا ووافقتي كمان على جوازنا من واحنا في سنة اولى. قصدك ايه بقى؟ ان انا حبيتك عشان فلوسك؟ والله احساسي بيقولي كده. طب خلي بقى احساسك ده ينفعك، واعتبر من دلوقتي ان كل اللي بيننا انتهى. هتندمي. ده بيتهيأنك. بس انا بقى لما احط دماغي في حاجة لازم انفذها. يعني ايه؟ يعني مش هسمح له ياخدك مني. اعلى مدخلك اركبه. عن اذنك يا عم. كده يا انجي ماشي. ايوه يا ماما. الو. ايوه سمعك يا منال. هما شاك سليم يا ماما ما بتكلميه؟ بتكلم اقول ايه بس يا بنتي؟ قولي لي يا ماما عملتي ايه؟ اتأكدتي عمال تروحي تتجوز اللي اسمها انجي دي ولا لا؟ هو مين اللي بعتلك الجواب وقالك فيه انه اتجوز؟ واحد معرفوش كتب لي في اخر الجواب انه فعل خير. وازاي عارف عنوانك وبعتلك؟ يا ماما انا اعصابي مشدوده ومنهاره، طمنيني الكلام ده صح ولا لا؟ ما انت لو كنت سمعتي كلامي يا بنتي ورجعتي لبيتك وجوزك وخلفتي لك عيل ما كانش حصل اللي حصل. يعني حصل؟ ايوه حصل، بس انا ممكن اكلمه واعرف. اياكي يا ماما اياكي تكلميه وتعرفي ان احنا عرفنا حاجه زي دي. انا نازله اجازه قريب وهتفاهم معاه. طب عشان خاطري يا بنتي ما تفكريش في الموضوع ده دلوقتي، كفايه عليكي الغربه. ما تقلقيش عليا يا ماما. مع السلامة. مع السلامة يا ماما. دي اخرتها؟ طيب يا عماد، صبرك عليا بس لما اشوف وشك. انت اللي اجبرتيني اتجوز غيرك، وده بسبب اصرارك ان اعيش لوحدي وانت لوحدك. ما انا جبت لك عقد عمل وقلت لا، ما ضحيش بمستقبلي علشان الفلوس. طبعا، لان مستقبلي اهم من غربتك وفلوسك كلها، وكان مفروض انت اللي قدمت استقالتك واستمرت حياتنا مع بعض. ولما انا رفضت في الوقت اللي انت كانت عندك رغبة فيه تتجوز غيري، ليه ما طلقتنيش؟ لاني بحبك يا منال. ازاي بتحبني وتروح تتجوز واحدة غيري؟ اهو ده اللي حصل. خلاص بقى طلعني. انا ده انا اطلق انجي وما طلقكيش. خلاص طلقها. ايوه هطلقها، بس اديني فرصة ارتب اوراقي واعيد حساباتي. بمناسبة الحسابات بقى، لازم نتحاسب وفورا، واعرف صرفت ايه وكسبنا كام. الحسابات جاهزة يا منال، تعالي معايا اوضة مكتبي وشوفي كل حاجة بنفسك. اتفضل. انت بتتكلم جد يا عماد؟ طبعا جد، الفلوس فلوس منال ولازم ترجع لها. الله، امال كتبت العمارات باسمي ليه وبعقود بيع وشراء ليه؟ لاني اعتبرت ان الفلوس اللي اتصرفت على العمارات دي حقي مقابل بعد منال عن السنين دي كلها. لكن بعد ما رجعت من السفر واتكلمنا مع بعض، حسيت اني ظلمتها ولازم ارفع الظلم ده عنها. ده انت وعدتني انك تساعدني في الماجستير وبعدها الدكتوراه، وفات 3 سنين لحد دلوقتي ومش عارفة اخد الماجستير لان حضرتك بتعطلها. الكلام ده مش صحيح، انا سبب. اكمل كلامي لو سمحت. والعمارات كتبتها باسمي ودلوقت عاوز تستردهم مني، يعني باختصار كده عاوزني اطلع من المولد بلا حمص، يعني حضرة جنابك وقفت عليا بخسارة من يوم ما اتجوزتني. انجي ارجوك. ارجوك انت لو سمحت، لازم تقرر فورا، انا ولا منال؟ منال طبعا. كده؟ طب خلاص اتفقنا، بس عمرك بقى هيكون التمن لو طلقتني عشان خاطرها، ومن الاخر كده ملكش عندي حاجة. ولما انت عارف انك مش هتقدر تردلي فلوسي وشقة عمري، استغليت التوكيل اللي انا عملتهولك وبعتلها عماراتي ليه؟ هي صحيح رافضة ومتمسكة بالعمارات اللي كتبتها لها بيع وشراء، بس انا هعرف ازاي استردهم منها. وطلقتها؟ كنت هطلقها، بس انا اجلت الطلاق شوية لحد ما اخد عقود العمارات وارجعها لك. وعاوزني اصدقك؟ مفيش قدامي غير كده. ماشي يا عماد. ازاي تتجرأ وتيجي بيتي؟ وعرفت عنواني ازاي؟ زي ما عرفت عنوان فنانة الباليه منال. الله، هو انت اللي عرفتها ان عماد اتجوزني؟ امال هيكون من غيري؟ واستفدت ايه من كده؟ انا ما استفدتش، بس هستفيد. المهم، عماد طلقك ولا لسه؟ عماد عمره ما هيطلقني لانه بيحبني. افهم من كده انه هيطلق منال؟ ايوه، ده اللي اتفقنا عليه انا وهو. انجي انا استنيت السنين دي كلها على امل ان عماد يطلقك ونتجوز. ما تحلمش. لا، ده نحلم ونص. ده مفيش مخلوق قدر ياخد حاجه مني من يوم ما اتولدت لحد دلوقتي. مش فاهمه. بعدين هتفهمي كل حاجه. Thank you. فين ساعة الحادث؟ كنت في بيت ماما طبعا. وطبعا ليه؟ لاني متعودة ازورها في الوقت ده بالذات، لانها عايشة لوحدها بعد جواز اخواتي الاثنين. مدام منال، تفتكري مين اللي ممكن يقتل الدكتور عماد؟ معرفش طبعا. له اعداء؟ برضو معرفش، لان انا عشت سنين طويلة في الغربة، وبالتالي ما عنديش ادنى فكرة عن اعدائه واصحابه. واضح ان المجني عليه اتقتل باستخدام الفازة اللي اشلاءها مرمية على الارض. جايز، وجايز انه حاول يقاوم القاتل فالفازة وقعت على الارض. كان في خلافات بينك وبينه؟ اطلاقا، احنا من يوم ما اتجوزنا واحنا بنحب بعض وعمرنا ما اختلفنا. طب اتفضلي وقعي على اقوالك. يعني ايه يا سيادة المقدم؟ مفيش دليل واحد يوصلنا للجاني؟ للأسف لا. بس تقرير الطبيب الشرعي أكد إن المجني عليه حدثت وفاته بفعل ضربه بآلة غير حادة على رأسه، والآلة دي مؤكد هي الفازة اللي تم تحريز أجزائها. أنا شاكك في منال مرات المجني عليه. طيب وليه ما تكونش إنجي مراته التانية؟ دوافع القتل عند منال أكتر من إنجي. بس إنجي قالت في أقوالها إن المجني عليه كان ناوي يطلقها وياخد منها العمارات. العمارات كان مستحيل يستردها منها، لأن سند الملكية عقود بيع وشراء ومسجلة في الشهر العقاري. طيب أنا من رأيي نكثف التحريات على إنجي ومنال، يمكن نوصل لخيط ونقبض على القاتل. أنا من رأيك يا سيادة الوكيل، والتحريات هبدأها النهاردة. كده يبقى تمام. العلاقة اللي بينك وبين انجي؟ احنا زمايل، قصدي كنا زمايل في الكلية. وده يدي لك الحق انك تروح لها بيتها بعد ما اتخرجته بثلاث سنين؟ بصراحة احنا كنا بنحب بعض وكنا هنتجوز، بس ما حصلش نصيب. ولما سمعت انها طلقت قلت ازورها واعرض عليها الجواز. اصلي ما اتجوزتش لاني لسه بحبها. وازاي عرفت انها اتطلقت؟ وازاي وصلت لعنوانها؟ ما احنا اتقابلنا صدفة في الشارع من كام يوم كده وعرفت منها كل حاجة. معقولة؟ معقولة تقولك انها اتطلقت وهي لسه على ذمة جوزها، واتقتل كمان وهي على ذمته؟ معرفش بقى، هي اللي قالت لي كده. طيب وقع على اقوالك. كذا يا حضرات المستشارين انتهت أحداث ووقائع هذه القضية، لتثبت التحقيقات أن شهوة الانتقام دفعت المتهمة منال عبد العظيم السيد لقتل زوجها جزاء وفاقا لما جنته يداه. فقد تزوج عليها أخرى وبدد أموالها وكل مدخراتها، لذلك قررت عقابه ونصبت من نفسها القاضي والجلاد فقتلته عمدا إثر خلاف نشب بينهما بسبب أموالها التي عجز عن ردها إليها، وانهالت بفازة سميكة على رأسه ليسقط قتيلا على الأرض. وقد تأيد هذا بتقرير الطبيب الشرعي واعتراف المتهمة وشهادة أمها التي أنكرت في البداية أي صلة لابنتها بالحادث. وبناء على ما تقدم تطالب النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة، وشكرا لعدالتكم على حسن استماعكم. وبعد الاطلاع على مواد الاتهام وسماع مرافعة النيابة والدفاع وشهادة الشهود والمداولة قانونا، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهمة منال عبد العظيم السيد بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما نظير ما نسب إليها. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة من برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها مصطفى جمعة، وقام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات حسين جابر، أيمن الخشاب، أشجان السيد، أحمد أبو العنين، كريمان عطية، سوسن صالح، أحمد عبد الرحمن، وأحمد يحيى. الهندسة الصوتية تهاني صلاح. المخرج المساعد أمال صادق. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود.